حصريا على أنغام. الليلة ليلتنا حبيبي الليلة، والدنيا دنيتنا حبيبي الليلة، سيبنا دور في هواك يا حبيبي وانسى روحي معاك يا حبيبي. كل ثانية تفوت آهات وسكوت، بحبك موت. خايف عمري يجي قبل ما اشبع من هواك، لو فاضل دقايق نفسي اقضيهم معاك. خايف عمري يجري قبل ما اشبع من هواك، لو فاضل دقايق نفسي اقضيهم معاك. ليلة واحدة جنبك نبتدي احنا الغرام، كنت عايش بس عايش والسلام. حبك خلى عيني حتى تستخسر تنام. قبلك كنت عايش بس عايش والسلام. حبك خلى عيني حتى تستخسر تنام. جيتلي منين يا حبيبي انت جيتلي منين؟ كنت غايب فين يا حبيبي كنت غايب فين؟ انت جيتلي منين يا حبيبي انت جيتلي منين؟ كنت غايب فين يا حبيبي كنت غايب فين؟ عايش ليومين نفسي اخبي هواك يا حبيبي بين رموش العين. جنب منك انا يا حبيبي نفسي عايش ليومين، نفسي اخبي هواك يا حبيبي بين رموش العين. قهوي الشوق وقهوي قهوي قهوي العين، نفسي عالسعادة بجد مش بين الفينين. خايف عمري يجري قبل ما اشبع من هواك، لو فاضل دقايق نفسي اقضيهم معاك. حصريا على انغام. خايف عمري يجري قبل ما اشبع من هواك، لو فاضل دقايق نفسي اقضيهم معاك. لسه لسه لسه كمل كمل كمل.